بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، صفة لبسه أسف. فقال عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان؟ باب الصلاة في ثوب واحد، يعني حكم الصلاة في الثوب الواحد. الثوب الواحد احنا الان الحمد لله يعني ابعد ما نكون عن هذه الصفه والحال، لاننا مهما اشتد الفقر بنا لا نلبس ثوبا واحدا. الثوب الواحد انه ممكن الانسان يكون عنده ثوب يعني لفافه واحده، تعرفين حكايه الازار والرداء، يكون عنده قطعه واحده لا يملك إلا هذه القطعة. وده كان موجود في بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الفقر شديدا إلى درجة أن بعضهم ربما ليس عنده ثوبان، أو لو عنده بيغسل واحد ما عندوش غيره، يوم يحتاج أنه يصلي فيلبس ثوبا واحدا، فيقوم يأتي بهذا الثوب. ماذا يفعل فيه؟ أشبه به لو صح التعبير ملاية مثلا، ماذا يفعل فيه؟ كيف يلبسه؟ كيف يصلي فيه؟ قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان؟ إجابة فيها بلاغة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن السائل لما سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان، يعني هل كل واحد منكم له ثوبان؟ فالجواب سيكون من الرجل لا، وإلا هو يسأل. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من خلال ذلك، أن الصلاة تصح في الثوب الواحد. ماذا يفعل إذا كان له ثوب واحد؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذا كان عنده ثوب واحد هيتلفع به، فلو صلى، لأن ممكن البعض يتلفع به من عند وسطه من فوق السرة يربطه كالإزار، طيب هيترك الجزء الباقي عاري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على عاتقه، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني الأفضل له أن يفعل ماذا؟ أن إما أن يأخذه على عاتقه بحيث يضمن عدم سقوطه، أو يلفه على وسطه فوق السرة ويربطه بشيء على عاتقه لضمان عدم السقوط أيضا. ولذلك العلماء يختلفون في مسألة ستر العاتق، فالأرجح أن ستر العاتق خشية سقوط الثوب، وليس لأجل وجوب ستر العاتق. قالوا عن عمر ابن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. يعني ماذا فعل؟ تلفع به هكذا، وهذه المخالفة ليضمن بها ألا يسقط هذا الثوب الواحد. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل يزيد الكمّ.